موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مبطلات أو بقية مبطلات الصلاة. فمن الأمور التي تبطل الصلاة فضلا عما ذكرناه قبل ذلك الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها. أيضا من الأمور التي تبطل الصلاة تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن ترتيبها ركن كما تقدم. أيضا من الأمور التي تبطل الصلاة تعمد السلام قبل إتمام الصلاة، يوم يسلم قبل ما يخلص الصلاة. من الأمور أيضا التي تبطل الصلاة تعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة على التحديد، يعني لأنها ركن. على سبيل المثال مثلا كأن يقول أنعمت عليهم. أيضا من الأمور التي تبطل الصلاة فسخ النية بالتردد في الفسخ مثلا، أو بالعزم على يعني الخروج من الصلاة، لأن استدامة النية شرط في صحة الصلاة. فهذه الأمور وغيرها مما تقدم تبطل الصلاة بوجودها، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.